حمد عباده الشاكرين الذاكرين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أحبتي في الله، أيها المشاهدون والمشاهدات، أبنائي وبناتي، أينما كنتم في أرض الله، أحييكم جميعا بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، يا صاحب الهم أبشر بخير فإن الفارج الله، الله يحدث بعد العسر ميسرة، لا تجزعن فإن الكاشف الله، والله ما لك غير الله من أحد، فحسبك الله في كل لك الله. أحبتي في الله، كلنا مبتلى وكلنا ممتحن، ولا يشذ عن القاعدة إلا الذي كفر بالله والعياذ بالله، فليس بعد الكفر من مصيبة ومن ابتلاء. نسأل الله أن يقيمنا وإياكم في دائرة الإيمان وفي حوزة الإيمان، وأن يحيينا على الإيمان، وأن يميتنا ويتوفانا على كلمة التوحيد، إن ربي على ما يشاء قدير. الكل يدعي، أو قل حقيقة، يحب أنبياء الله عليهم وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم. ما ذكر نبي من الأنبياء إلا وأحبه الناس. من منا لا يحب أبانا آدم؟ من منا لا يحب أول الدعاة على وجه الأرض سيدنا نوح؟ من لا يحب أولي العزم الخليل عليه وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم، أبو الأنبياء الذي ادعته كل الملل وكل النحل؟ من ذا الذي لا يحب أبناءه، يعني إسحاق ويعقوب ومن قبل إسماعيل سبحان الله العظيم، يوسف سبحان الله، من منا لا يحب هؤلاء؟ سيدنا موسى شيخ بني إسرائيل، أو شيخ أنبياء بني إسرائيل، وأخاه هارون، من ذا الذي لا يحب هذين النبيين الكريمين؟ من لا يحب عيسى نبي الله وكلمته التي ألقاها إلى مريم؟ من منا لا يعشق خير الأنام ومسك الختام ورسول الملك العلام سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام؟ كلنا، لا أحد إلا وهو يحبه. طيب، الذي يحب إنسانا يسير على طريقه، أو يحب طريقه في الحياة. والأنبياء تركوا أمرين، علما وابتلاء، فكلنا أخذ بحظ من العلم، ولو العلم الشرعي، كيف يصلي، كيف يعبد الله، كيف يخاف الله، كيف يحب الله، كيف يرجو رحمة الله، كيف يصوم، كيف يزكي، هذه يعني هذا هو العلم الذي تركه، ما ترك الأنبياء درهما ولا دينارا، ولكن تركوا يعني ما ورثوا هذا، ولكن ورثوا علما يعني يتعلمه الناس. هذا هو الأمر الأول الذي تركه أنبياء الله. الأمر الثاني، ورثوا ابتلاء، ورثوا ابتلاء، لأن الأنبياء رزقهم الله علما وابتلاء، وما مكنهم إلا لما ابتلاهم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال إني جعلك للناس إماما، قال من ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين. إذن الابتلاء ميراث النبوة، وعلماؤنا علمونا ونحن صغار وما زلنا نتعلم، من قل حظه من الابتلاء فقد قل حظه من ميراث النبوة. تعال، أنا أريد أن تضع لوحة أمامك الآن، وأنت معي، لو ورقة أمامك الآن تكتب فيها أسماء الأنبياء، وهم أشرف الخلق عند الله، وأكرم الخلق على الله، وأعرف الخلق بالله. ما أحد يعرف مقام الله سبحانه وتعالى أشد وأكثر من أنبيائه ورسله، وذلك الله اختارهم ليكونوا حملة دعوته ورسالته. فلو أنك أمامك الآن ورقة، وانظر يعني في أي شيء ابتلي كل واحد منهم. ونحن لسنا أشرف من هؤلاء، ونحن لسنا أفضل من هؤلاء، ولا أقرب إلى الله من هؤلاء، فهم أقرب الناس إلى الله. أمر يعني لا يماري فيه يعني لا مسلم ولا غير مسلم، يعني هذا أمر أنا أكلمكم الآن عقل إلى عقل، وقلب طبعا الى قلب، ان شاء الله نسأل الله ان يكون الكلام خارجا من القلب الى يصل الى القلب. لو نظرنا الى اول الدعاة نوح عليه وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم، ممكن الانسان يبتلى في اي شيء، لكن يبتلى في اقرب الناس اليه، وان يبتلى في طبيعة مهمته. يعني سيدنا نوح 1000 سنة الا 50 عاما، يعني ملفه الخدمي إذا قلنا بلغة المعاشات ولغة الوظائف العصرية ولغة دواوين الحكومة، ملفه فيه 950 سنة خدمة في الدعوة. دعا قومه 1000 سنة إلا 50 عام، 10 قرون متتالية إلا 50 سنة، ظل يدعوهم، ظل يدعوهم ساعة في اليوم، كل شهر ساعة، كل سنة يومين، أبدا. إني دعوت قومي ليلا ونهارا، يعني في درسين من دروس الموعظة والعلم يوميا في الصباح وفي المساء. احنا لو اعطينا درس اسبوعي ربما يمل الناس، ما مل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. ولولا الامل الذي كان يحدوه، سبحان الله العظيم، اني دعوت قومي ليلا ونهارا، سبحان الله. وبعدين اعلنت لهم واسررت لهم اسرار، يعني يستخدم ارتفاع الصوت مرة، ويستخدم الدعوة السرية مرة، يستخدم الزيارات الخاصة مرة، ويستقبل الوفود مرة، سبحان الله. بعد 950 سنة ما امن معه الا قليل. اكثر المفسرين استبشارا واملا في في في يعني في الايمان بنوح عليه السلام كانوا 70 واحد، 70 رجل وامرأة، دول اللي ركبوا معه السفينة. كل المحصلة 70، من 70 لـ80، كل المفسرين على هذا، سبحان الله. يعني 80 لما تقسم 950 سنة على 80، يعني كل، سبحان الله، 100 عام، سبحان الله، يوم 10، يعني تقريبا في الشهر يدخل واحد في الدين، واحد من قومه كله، قومه دي بالالاف مؤلفة، ولكن واحد فقط، وما امن معه الا قليل. لكن هذا ليس ابتلاء، يعني ابتلاء يؤلم طبعا، ولكن ابتلاء الاقوى ان من ضمن الكفار، سبحان الله، زوجته وابنه، سبحان الله، ابنه وزوجته، زوجه سبحان الله، وامرأة نوح وامرأة لوط إذ كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. الخيانة هنا خيانة الإيمان، ودي أسوأ خيانة ممكن تكون. أصل الخيانة تذهب في دماغ الناس أن خيانة أخرى، لا، الخيانة أمرين كبيرين نحن لا نهتم بهما. خيانة الدين، ده بالله عليكم اللي بيخون قطعة من الأرض، قطعة من الأرض مثلا، والعياذ بالله، يتجسس على دولته لحساب دولة أخرى، القوانين والدساتير العالمية بما تصفه بالخيانة العظمى. لماذا؟ لأنه خان قطعة من الأرض يعيش فيها. طب فمن خان خالق الأرض؟ الله أكبر، لا إله إلا الله، قلت في رطيب، يعني من خان قطعة من الأرض يعيش فيها سمي خائنا أعظم، الخيانة العظمى، ويعدم في جميع أغلب الدساتير، سبحان الله. لكن طب فما بالك انت بمن يخون خالق الارض، منزل هذا، يعني مبدع هذا الكون، بديع السماوات والارض، فما الذي يحدث؟ فاول نوع من الخيانة خيانة الدين، الا تنفذ دين الله، هذه خيانة. الامر الثاني بالنسبة للزوجات والازواج، الخيانة اللي هي اخراج اسرار الطرف الاخر خارجه. يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ان من اكبر الخيانات عند الله أن يسر الرجل إلى زوجته حديثا فتصبح لتحدث به جاراتها. وإن من أكبر الخيانات عند الله أن تسر المرأة أو الزوجة إلى زوجها حديثا فيصبح ليحدث به جلساء. يبقى إذن سبحان الله، مسألة الخيانة هنا هاتان خيانتان كبيرتان. زوج سيدنا نوح وزوج سيدنا لوط اشتركتا في هذه الخيانة، هي خيانة الدين. لأن أول إنسان تقف جنب الزوج من الواجب زوجته. يعني انظر الى امنا خديجة ماذا صنعت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، انظر الى امهات المؤمنين من نساء النبي صلى الله عليه وسلم ماذا صنعنا مع سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم. فاذا الانسان سبحان الله لما ينظر الى زوجة نوح، هذه مصيبة كبيرة. المصيبة ايضا تكبر عندما يكون ولده، سبحان الله، تخيل انت رجل يدعو الى مذهب معين، ناهيك عن انه نبي رسول، مذهب معين من المذاهب، واول المعاندين له ولده. فعندما يذهب ليبشر بمذهبه او برأيه او بفكره او بنظرياته التي يعني يدعو الناس اليها، يقولون له يعني انظر الى اهدي ولدك الاول وبعدين تعال اهديني، يا ذا المعلم غيره، هل لنفسك كان ذا التعليم، تصف الدواء الذي السقام وضدنا كيما يصح به وانت سقيمه، ابدأ بنفسك فانهاها عن غيها، فاذا انتهت حقا فانت حكيم او انت عليم. اذا لما ينظر، يعني سيدنا نوح وهو يدعو اكيد جوبها ووجه بهذه القضية، هذه ابتلاء شديد ما بعده ابتلاء. فأنت يا صاحب الهم، هل عندك هم يساوي هذا الهم؟ أبدا والله، إلا إذا كان الدين عندك رقيق، يعني الدين عندك حالته يعني آخر شيء، سبحان الله. لقد قال يعني صلى الله عليه وسلم في علامات الساعة: تطلع الشمس من مغربها من علامات الساعه الكبرى، الشمس تطلع من الغرب، كم تمكث يا رسول الله؟ قال عليه الصلاه والسلام: تمكث سنه اذا ظل النهار عاما كاملا. اول ما سال الصحابه، لان الدين عندهم ايه؟ رقم واحد، قالوا: كيف نصلي يومها يا رسول الله؟ قال: اقدروا لهذا اليوم قدره. يعني اذا اهم شيء عند الصحابه ايه؟ العباده. كيف نصلي؟ ما سالوا كيف نصيف؟ متى ياخذ الاولاد اجازه صيفيه؟ متى تظهر نتيجه الثانويه العامه والامتحانات؟ الكلام هذا في الدرجه الاقل. لكن اهم شيء ايه؟ علاقه العبد بربه. كيف نصلي يومها يا رسول الله؟ فمن منا عنده هذا الهم الكبير؟ يعني سبحان الله، نفرض عندك ولد عاق، ادعو الله له، ابحث عن ايه اللي في الخلل اللي عندك في مال شبهه، عندك مال حرام، انت ظالم لامه، انت ظالم للناس، انت لا تتقي الله في اليتامى، لا تتقي الله في المسلمين او غير المسلمين اللي بيعملوا عندك او تحت يدك، تسرق او تظلم من من من, من تعمل عنده. ابحث عن نفسك انت. ادي نوع من الابتلاء. ادي سيدنا نوح نفس القضيه. لو رحت ذهبت الى ابي الانبياء، يبتلى في نفسه، ثم يبتلى في ولده، ثم من قبل يبتلى في ابيه. الله اكبر، ده مصيبه اكبر. الاب آزر كان يصنع الاصنام، وكان سيدنا ابراهيم صغير عنده 10 سنوات، يقول: خذ يا ابراهيم الالهه لتبيعها. كان سيدنا ابراهيم رافض للاصنام من صغره، فكان يربط الاصنام التماثيل هذه وبحبل ويجرها ويقول: من ذا الذي يشتري ما لا ينفع ولا يضر. وهذا مندوب مبيعات، يعني لا صح. لكن يعني انظر الى الفطرة التي فطر الله سيدنا ابراهيم عليها. فهو ابتلي بابيه وظل يستغفر له، وما كان استغفار ابراهيم لابيه الا عن موعدة وعدها اياه، فلما تبين له انه عدو لله تبرأ منه، ان ابراهيم لأواه حليم. اذا سيدنا ابراهيم من كثرة عبادته وتعبده لله وحلمه كان يدعو سبحان الله. ولما دعا اباه كيف دعاه؟ يا ابتي لا تعبد الشيطان، يا ابتي اني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني اهدك صراطا سويا. يا ابتي انظر الى رقة الحليم، وانظر الى قسوة الظالم الكافر. يقول له يا ابوه ماذا يقول له؟ لئن لم تنتهي لارجمنك. حتى مش اب كافر، لا، كافر وفظ وغليظ القلب سبحان الله. هل قال له ابراهيم يعني خلاص انتهى الموضوع؟ لا، قال: سلام عليك. الله اكبر، سلام عليك، ساستغفر لك ربي انه كان بي حفيا. الله اكبر. يبقى اذا الانسان الذي يدعو الى الله ويدعو الى خير يتحمل، ويتحمل لماذا؟ لانه هو عنده ميراث النبوه. وهذا اقوله لكل من يدعو الى الله سبحانه وتعالى على مستوى صغير او على مستوى العالم كله. فسيدنا ابراهيم مبتلى في ابيه، انظر الى الاب، وبعدين قال يبتلى في نفسه، قال ايه؟ القوه في النار يا ستار يا رب، يلقى في النار. اذا يبتلى في النفس. واحد تاني يقول الله، طب ويلقى في النار دي؟ ده انا ادعو الى الله، ده انا انسان اعمل خير وابتلى. لا، ما هو الانسان حتى يستبين: يا دنيا اشتدي على اصفيائي حتى يزدادوا شوقا الى لقائي. الله عز وجل يخاطب الدنيا هكذا: اضغطي على الاولياء، على اولياء الله يعني الصالحين والصالحات. سبحان الله، تجيهم الابتلاءات من كل مكان. يشوف الله سبحانه وتعالى ليباهي بهم الملائكة، هذا العبد الصبور سبحان الله، حتى يعني سبحان الله يسير على الارض بعد الابتلاءات دي لا خطيئة عليه. تشير الملائكة اليه وهو لا يدري: هذا هو الطاهر الشريف. الطاهر من ايه؟ من الذنوب. الشريف من ايه؟ الشريف من كل ارجاس الحياة، لان الله اراد به خيرا فاعطاه هذه الايه؟ هذه الابتلاءات. طيب الابتلاءات انت تنظر اليها نظرة يعني غريبة شوية، وطب لماذا؟ الله عز وجل من رحمته كتب لك درجة معينة، كتب لك درجة معينة. خلينا اتكلم بلغة الارقام، لاننا في عالم الارقام اليوم. المسلمين يعني طراز 2008 ميلادية، 1429 هجرية، ربما لا يفهمون الا بالارقام، حتى ابنائنا لا يفهموا الا بالارقام. فلو انه كتب لك درجة 80% مثلا، يعني مثلا اعمالك الى ان تموت لا تصل بك الا ل50. طب والثلاثين درجة تيجي منين؟ من الابتلاءات. ده يغتابك، ده يؤذيك، هذا لا يقدرك، هذا لا يحترمك، هذا يسرقك، هذا يظلمك، هذا يتعالى عليك، هذا يخوض في عرضك، سبحان الله سبحان واحد منك ياخد كل شيء ولا يعطيك شيء، واحد ياخد منك كل ادب واحترام وحلم وادب وود في الكلام، ولا تاخذ منه الا غلظه ونفاق وفجور وغيبه من خلف ظهرك، ويعني ويروغ منك كما يروغ يعطيك من كما قال الشاعر يعطيك من طرف اللسان حلاوه ويروغ منك كما يروغ الثعلب. كل دي ايه انواع ابتلاءات. فتصبر ترتفع الدرجة، ترتفع الدرجة تصل إلى درجة 80 الذي كتبت لك عند رب العباد. فسيدنا إبراهيم إيه ابتلي أيضا في أبيه، ابتلي في نفسه، ابتلي إيه في ولده، يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. تخيل أن إنسان بعد سن 80 و90 ويقال 100 سنة، عنده 100 سنة سيدنا إبراهيم، وزوجته كان عندها 99 سنة، ولما أنجب سبحان الله إسماعيل اول ما كبر وصار يعني ملء السمع والبصر جاي يزوره من الشام يقول له يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى. اذا هذه ابتلاء سيدنا ابراهيم. نوح ابتلى في زوجه وابنه، سيدنا ابراهيم ابتلى في نفسه في ابيه وفي ولده سبحان الله. بقيه الانبياء السلسله ماشيه سبحان الله بهذا المنطق، وانت تدعي محبتهم. ليه انت تدعي محبتهم ثم لا تاخذ ما اخذوا حتى تصل الى ما وصلوا اليه او قريبا من هذا؟ يعني سؤال إجابته تكون بعد الفاصل إن شاء الله. كونوا معي نكمل حديثنا بإذن الله. أهلا بكم، مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى، ونحن نتحدث عن هذا النوع الكبير من الابتلاء الذي يعني ابتلى الله به كبار بني آدم أو عظماء بني آدم أو أفضل خلقه من المصطفين الأخيار من أنبياء الله ورسله، ونحن نتضعضع تحت اي نوع من الابتلاء او الاختبار. يعني بالله عليكم واحد يعني المصيبه احبتي في الله لا تاتي بالتدريج، يعني مثل المصيبه تتصل الاول بالهاتف يا فلان انا المصيبه وسوف اتي اليك بعد غد الساعه 9 صباح، لا المصيبه لا تتصل بك ابدا، ولا تفتح على ولا ترسل لك فاكس او يعني كما يقولون مجمع اللغة العربية البراق، لا مش هتبعت لك على البراق اللي هو بيقال يعني عليه بالانجليزية الفاكس يعني سبحان الله، او على اي اتصال من الاتصالات ولك والله الابتلاء انا قادم بعد اسبوع انا سوف اخذ ولدك او اباك او اميت امك او اخذ حرق. الابتلاء ينزل فجأة، ولذلك ليه كان النبي صلى الله عليه وسلم اعلى درجة الايمان ايه الصبر عند الصدمة الاولى، او ما تنزل مصيبة انا لله وإن إليه راجعون. لما نزلت المصيبة على نبي الله يعقوب قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون، فأنزل شكواه بالله. وقال علماؤنا من أنزل همه بالله زال، خلي بالك من اللام دي، من أنزل همه بالله زال، ومن أنزل همه بالناس زاد بالدال، في فرق بين اللام والدال. ليه؟ من أنزل همه بالله زال، ليه؟ لأن الله يقول الشيء يكون فيكون، زل يهم يزول الهم سبحانه. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، من العجز والكسل، من الجبن والبخل، من غلبة الدين وقهر الرجال. إذن المسألة عايزة إيه؟ ارتباط بين المخلوق والخالق، بين العابد والمعبود، بين هذه الصلة التي يعني نحن ضعاف. اللهم إني ضعيف فقوي يا رب في رضاك ضعفي، وخذ إلى الخير بناصيتي. يا رب أنا وأنت أنت، أنا العواد إلى الذنوب وأنت العواد إلى المغفرة. إذن قل يا لا كرب وأنت رب أبدا، طالما أنت لك رب ما عندك كرب. الكرب يزول، وكيف يزول؟ بأن تدعو رب العباد سبحانه وتعالى. ولا تخف ولا تحسب حساب المستقبل، فإن الغد إنما هو بيد الله. انظر الى السلسله النورانيه. سيدنا يعقوب طبعا، سيدنا يعقوب ابتلي في صحته، بيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، ولكن ايه ما زال عنده الامل، دايما عنده امل في رحمه الله. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف واخيه ولا تياسوا من روح الله، انه لا يياس من روح الله الا القوم الكافرون. يشيع الامل في من حوله. ابتلي باولاده، اولاده لما الواحد يجد الاخ لا يحب اخاه، مصيبه للاب، وكلنا اباء وعارفين لو ان ولد يبغض اخاه او يعني يحقد على اخيه او يكره اخته، بعدين تكبر الكراهيه، تكبر الكراهيه مع ايه؟ مع الاولاد، وبعدين الاخ الاكبر ياخذ ميراث ابيه، والاخت تحقد على اختها، وسبحان الله يريد الاخ ان ياخذ اخاه. حتى يقول بعض الناس الان بعد ما كان يعني سيدنا علي يقول اخاك اخاك ان من لا اخ له كساع الى الهيجة بغير جناحي، او كطائر كساع الى الهجة بغير سلاحي او كطائر بغير جناحي. ان الصديق الحق من كان معك ومن يضر نفسه لينفعك ومن اذا ريب الزمان صدعك شدت فيك نفسه ليجمعك. اذا هذا كان كلام الصالحين. ايه اللي يحصل الان؟ لا يا سيدنا الشيخ الدنيا تغيرت. الله هو القيم تتغير؟ القيم لا تتغير. يقول لا لا لا لا. بعض الناس لسان حالهم يقول الاخ فخ والعم هم او غم والعياذ بالله والخال والوبال. طب والاقارب والعقارب؟ لا حول ولا قوة. احنا نعيش في غابة؟ احنا نعيش في مجتمع الحشرات والحيوانات؟ نعيش في مجتمع انساني يجب ان نرتقي بقيم الاسلام ومنظومة الاسلام العظيمة. فالاب يبتلى عندما يرى الاخوه يحقدوا على اخيه. ان يوسف واخوه احب الى ابينا منا ونحن عصبه ان ابانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا يخل لكم وجه ابيكم. اذا الشيطان والحسد دب في بيت النبوه. فانت حاسب من القضيه. لا تظهر محبتك لولد معين، لا تظهر ميلك الى بنت معينه من بناتك تميزها عن بقيه الايه اخواتها. واسي بين الجميع، سو بين الجميع، اما المحبه القلبيه هذه بينك وبين الله سبحانه وتعالى. اذا سيدنا يعقوب يعني ابتلي في نفسه، ابيضت عيناه من الحزن، وبعدين لما صبر الله سبحانه وتعالى اعاد له الخير مره اخرى، وبعدين ابتلي في اولاده بقضيه الحسد، ابتلي في ولده بان سبحان الله العظيم يعني صار يعني الى الى الى يعني الى مصر وبيع بثمن بخس. هو نفس سيدنا يعقوب، سيدنا يوسف كان حرا فصار عبدا، كان حرا فصار او كان يعني طليقا فصار مسجونا. ابتلي بقضية النسوة، ابتلي بقضية امرأة العزيز، الفتنة، الغربة، السجن، الله كل ده. ولكن ايه؟ كانوا يؤهلون لقضيتين. قضية ان يصيروا قدوة لنا في الابتلاءات، ثم يصبحوا في نفس الوقت ايه؟ في نفس الوقت قصة تروى لتصير مقاييس الصبر. عندنا مقاييس نقيس الصبر عليها، نقول ايه؟ انت يعقوبي ام من اهل الجزع؟ نقول ايه يعقوبي؟ يعقوب المذهب. ايه يعقوب المذهب؟ انما اشكو بثي وحزني الى الله. انت رحت فين؟ مدرسة يوسف. ايه مدرسة يوسف؟ غربة، سجن، كل ده في سبيل ايه؟ في سبيل الله سبحانه وتعالى. طالما انه في سبيل الله انتهت القضية. اذا ذهبنا في السلسلة الى سيدنا ايوب، ابتلي في ماله، ابتلي في اولاده، ابتلي في صحته. تقول كتب التفسير انه مكث 18 عاما عنده شلل رباعي، لا حركة يد ولا رجل ولا حركة، سبحان الله، ابدا ابدا سبحان الله. وبعدين من ادبه قال رب اني مسني الضر، مش نزل عليه الضر الجبال، مش حطمن الضر، مش دهسن الضر، داهمن الضر، لا، ان مسني الضر وانت ارحم الراحمين. وهذا ادب الدعاء مع الله. كيف مسني الضر وانت ارحم الراحمين؟ من ادب سيدنا ايوب ايه؟ يا ربي انت ارحم الراحمين، تعلم ان كان استمرار الضر هذا خير لي ابقيه كما هو، وان كان رفع الضر خير لي ارفع الضر يا رب. فمن ادبه ان قال لا تشر على الله ابدا ولا تختر مع الله، اجعل الله يختار لك. كيف يعني؟ انزل المسألة بالله ودع الله يختار، اما انت تختار بنفسك. ما في ناس بتختار ولد معين، انا عايز ولد الجينات الحديثة، علم الهندسة الجينية الحديثة وعلم الجينات الحديث، يعني بيجعل الاب يختار والام عايزين الجنين القادم او المولود القادم يكون عينه خضراء وعينه حمراء وودنه مش عارف ايه ورأسه وشعره اصفر وخصلة سوداء وخصلة. والله خلاص العلم يعطيك هذا، هذا مما علم الله الانسان. لكن انا اريد ان اهمس في اذنك واقول تحمل نتيجة اختيارك. ها يمكن تختار انت شكل ويخرج لك ولد نوح، ماذا تصنع؟ فدع الله يختار، تطلع بنت، تطلع ولد، يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور او يزوجهم ذكرانا واناثا ويجعل. لا تختار مع الله، دع الله يختار، الله يخلق ما يشاء ويختار. قال علماؤنا دبر الا تدبر واختار الا تختار، فربك يخلق ما يشاء ويختار. هكذا كان ادب ايوب عليه السلام، رب اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين. فاطلق القضيه ايه؟ فربنا سبحانه وتعالى قال له ايه؟ مجرد ان خذ بيدك ضغطا، مجرد كده اركض برجلك. الله اركض برجلك كيف؟ ده رجله مشلول عندها شلل، لا تتحرك، الرجل شلاء. لكن لا، اركض برجلك لان الذي اوقف الرجل هو الذي يحركها، والذي اتى لك بالميكروب هو الذي يميته، والذي افتلاك بالفيروس هو الذي يقتله، واللي عطل عندك جزء هو الذي يحركه. هو سبحان الله، بس دع الامر لله، دع الأمر. صحيح، سيدنا موسى يسأل رب العباد: يا رب أليس الشفاء من عندك؟ قال: نعم يا كريم. قال: فماذا يصنع الأطباء؟ ما شو مهمة الأطباء دي؟ إيه مركلات الطب ومدارس الطب وعلم الفارماكولوجي وعلم الأدوية والصيدليات والشغل العالم العجيب ده والأبحاث؟ قال: يا كريمي، خلي بالك، يأكلون أرزاقهم ويطيبون نفوس عبادي حتى يأتي شفائي أو قضائي. لو لم يكن هناك مرض في الدنيا، أمال اللي أنفقوا الملايين على أولادهم في كليات الطب، واللي أنفقوا الملايين على مراكز الأبحاث، واللي أنفقوا الملايين على مصانع الأدوية، واللي أنفقوا الملايين على الطائرات العملاقة والبواخر التي تنقل الأدوية، والمصانع التي تعمل الكرتون والعلب التي توضع فيها الأدوية، والنشرات التفصيلية والممرضات اللي يعملوا والأجهزة الحديثة والهندسة الطبية، مش دي مليارات؟ من أين يأكل هؤلاء؟ من الفيروس الذي أتى إليك. لكن ربنا بيرزق العباد بعضهم ببعض. ممكن واحد يقول: الله، طب ما يرزقه بعيد عن الفيروس. أنا وربنا يبتلي بعض، يعني سنة التدافع، اسمها سنة الايه؟ التدافع. ما هي سنة التدافع؟ ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثير. هذه سنة من السنن، ولن تجد لسنة الله تبديلا. يبقى الله سبحانه وتعالى يعني بالله عليه، لو لم يكن هناك اخ ظالم او صاحب عمل ظالم او طب المحامي ده من اين يرتزق هو اولاده؟ لو ما في مصائب وحروب وبلاوي في العالم، طب المصورين المساكين اللي قاعدين حاطين الكاميرات ورايحين في مدار الاحداث، ما هو له راتب ولشغلانه، والكاميرا دي ليها مصانع. ما انت تامل، القضيه مش واقفه عليك انت، القضيه لا تقف عليك انت، لا، القضيه اوسع مما تتخيل، لان هذا الكون له رب، مش له خلق. الخلق دول يعمروا الكون، لكن الخالق هو الذي يدبر امر الكون. وانت لو حاولت ان تفهم الحياه تتعب. إن محاولة فهم الحياة يزيد أوجاع الحياة. خليك أنت تقعد تتأمل تقول: الله، طب الكافر الذي لا يؤمن يرزق خضرة ومياه ما عندوش مشاكل مياه، ده كندا وحدها عندها خمس احتياط المياه العذبة في العالم، ولك يا أخي ده أغلبهم ناس مش أبدا. أنت لا تنظم الكون، الله يرزق المؤمن والكافر، ولكن يحاسبهم يوم القيامة. أنت مش أنت تحاسب الناس، لا، هناك أسباب، هو ربنا رزق الماء حافظ عليه، لم يسرف فيه، والرسول امرك ونهاك وقال لك لا تسرف ولو كنت على نهر جاري. لكن احنا بنسرف في الطعام، وبعدين سبحان الله تجد الفضلات بتاع طعامنا او اعزكم الله النفايات في الصناديق، لو وزعناها لو استخلصناها وقبل ما قبل ان تلقى تكفي شعوبا وقبائل. لكن نحن من المسرفين ومن المبذرين، ولا نجيد نبدد طاقاتنا ونبدد ثرواتنا، ولا نجيد توزيع الثروات، لأن الله سبحانه وتعالى رزق الغني ورزق الفقير، وجعل تكملة رزق الفقير في فضل مال الغني، فما جاع فقير إلا بتخمة غني. أما أزمة الغذاء العالمي، هذا اصطناع من إيه؟ من صناعات الإنسان. ليس هناك أزمة غذاء عالمي أبدا، إنما القضية إيه؟ قضية سوء توزيع الثروات. ناس تأكل أكثر مما ينبغي، عندها تخمة، بعدين عندها نفاية، ترمي، تلقي بعض الدول الغنية تلقي البطاطا والحاجات الزيادة في الايه في البحار. ليه يا عم تلقيها دي؟ ولك عشان السعر سعرها لا يهبط في السوق. لا اله الا الله، يبقى ماذا صنع الغني باخيه الفقير؟ فيحصل عدم التوازن. لكن التوازن يحدث متى؟ عندما يتوازن الناس بعضهم مع بعض. فانظر الى ادب سيدنا ايوب: رب اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين. فانت خلي عندك يقين ان رب العباد سبحانه وتعالى سوف يأتي بالشفاء يا صاحب المرض، سوف يأتي بفك الكرب يا من عندك كرب، سوف يسد لك الدين يا صاحب الدين. ولكن كن حصيفا، انت انسان دخلك 10، لا تعش ولا تعيش بدخل 30، لا، ابو 30 هذا اكبر منك، واللي عنده 30 عايز يعيش بدخل 100، ما ينفع يروح يطرق باب المصارف ويستدين ويصير مدينا للمواقف في الطابور ذليلا، بعد ما كان الرجل يبتسم في وجهه بدأ يقطب جبينه ويرسله الى المحاكم والى النيابات، ويحجز على راتبه ويحجز على بيته وعلى سيارته. لماذا؟ لان من جهد البلاء ان يحمل الانسان نفسه ما لا يطيق، يعيش بحجم اكبر من حجمه. وانت عندك 10، عيش ب9، انت تعيش قانع راضي، استغنى عن من شئت تكون نظيره، واحتج الى من شئت تكون اسيره، وانفق على من شئت تكون اميره. خلي بالك من مقوله سيدنا علي دي عجيبه، وانفق على من شئت تكون اميره، تكون امير له، انفق عليه طبعا. طب استغنى عن من شئت تكون نظيره، زيك انا مستعد يعني. سكرانا غني عن اخيه حياته ونحن اذا متنا اشد تغاني. وبعدين لا نحتاج الى من شئت تكون اسيره. كل ما يقبلك يمن عليك، ها اعطوك القرض، اعطوك مش عارف ايه، وعملت به ايه، وسولك موضوع السياره، يفضل يذل فيك طول حياته. لا اله الا الله. يمنون عليك يا اخي، خلي المن على الله فقط، المن من الله. يمنون عليك ان اسلمك، لا تمنوا علي اسلامكم بل الله. يمن نحن الذي نشقي، نحن الذين نشقي انفسنا. والله ان ان ان الانسان لما يقنع، لما يقنع سبحان الله، انت يعني حر ما قنعت، وانت عبد فيما طمعت. انت عبد للشيء اللي تطمع فيه. وبعدين من اعتز بشيء غير الله جعل الله ذله على يديه. آدي سيدنا أيوب في أدبه في قضية الابتلاء، رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. يا رب أنت أعطتني بنت مريضة، ولد مريض، البنت تأخرت في الزواج، الزوجة كذا، سبحان الله العظيم. المساد دي كلها أنزلها بالله، بعدما أنزلتها بالله تزول. أما تقعد أنت تفكر وتخطط وبعدين تتعب وتسهر بالليل وتقلق، واحد يضحك عليه يقول لك خد بس دخن سيجاره وانت تنسى، خد اشرب مش عارف ايه وانت تلاقيه. قل والله كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا حزبه امر فزع الى الصلاه، واذا جاء وقت الصلاه قال ارحنا بها يا بلال. وبعدين تعمل ايه في الصلاه؟ تروح ترمي الدنيا التي تشغلك على كف ظهر يديك وتلقيها خلف ظهرك وتقول الله اكبر، يعني اكبر من الدنيا. خد الدنيا اللي شغلك دي ارميها خلف ظهرك بالتكبير الاحرام الله اكبر. شوف ترميت الدنيا ازاي؟ ادي الدنيا الشيء الثمين تحمله على بطن كفك، ولدك، المال في البطن، لكن الشيء الغير طيب القه. انا اعجب من اناس لم يدخل الايمان قلوبهم بعد، يجي مرض لانسان معين يقول لا لا لا لا، هذا المرض لا علاج له، هذا مرض مزمن لا علاج له. اما قرأ هذا الانسان او هذه الانسانه أن ما خلق الله داء إلا وخلق له دواء إلا داء الهرم أو داء الموت؟ يعني فيه داء ملوش علاج، الدواء داء واحد يكبر في السن خلاص يحدوده بالظهر يشتعل الرأس الشعيبا، عوامل الدهر، عوامل الزمن، عوامل التعرية، خلاص إيه المشكلة؟ لكن الموت لا نقاش فيه. لكن واحد عنده مرض لا علاج له، ما الذي يقول هذا؟ احنا نقول ما اكتشفنا العلاج بعد، ما اكتشفنا الوصول إلى الحد بعد، أو اكتشفوه بعض الناس ونحن لم نكتشفه بعد. فالقضية تبقى بهذا المنطق. ولذلك لما الانسان ينزل همه بالله، سيدنا يونس ادي ايضا واحد من النخبة، سيدنا يونس ذهب مغاضبا من قومه يعني، فظن ان لن نقدر عليه فنادى في الظلمات لما التقمه الحوت قال لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. قال ربنا فاستجبنا له. فاستجبنا له في ايه؟ فكشفنا ما به من طبعا. الانسان لما يكون في كرب فورا يردد لا اله الا انت، تنزع المصيبه يقول انا لله وانا اليه راجعون. ايه القضيه؟ اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه. وبعدين انت تخاف من الناس تعمل ايه؟ قل حسبي الله ونعم الوكيل. الذين قال لهم الناس ان الناس جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو الفضل العظيم. هكذا قال ابن عباس، يجمع الثلاث حالات دي ويقول عجبت لمن ابتلي بثلاث كيف يغفر عن ثلاث. هذه الثلاثة، انت عندك مصيبة وإن لله وإنا إليه راجعون، عندك غم وكرب وهم على طول لا إله دعوة ذنون لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، عندك سبحان الله العظيم كيد الناس والناس تجتمع عليك وتتألب عليك ولا فورا حسبي الله ونعم الوكيل، النتائج سوف تكون مرضية. أما أكثر الذين وقع عليهم الابتلاء فهو سيد الخلق وحبيب الحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، يبتلى بصغره أو في بيوت نشأ يتيم، ما قال أبي، عنده 8 سنوات ماتت أمه، لم يقل أمي خلاص، لا أبي ولا أمي إنما ربي ربي، خلاص سبحان الله. هذا ايه؟ هذا امر. وبعدين تموت خديجه في في في في احلك المواقف، سماها عامل حزن ابو طالب وخديجه، في خلال 3 ايام فقد الاثنين مؤمنه وغير مؤمن، ولكن كان ايه؟ كان لا تصل اليه قريش الا وما نالت قريش منه الا بعد ان مات عمه ابو طالب سبحان الله. فادي يعني في نفسه بديوت، في زوجه سبحان الله، في الاولاد، مات أولاده جميعا وبناته في حياته، وما بقيت له غير فاطمة أم الحسنين رضي الله عن آل البيت. يعني سبحان الله يبتلى بأن يعني زينب تموت في حياة، رقية تموت في حياة، أم كلثوم تموت في حياة، القاسم يموت في حياة، يعني الثلاثة أولاد والأربع بنات كل ماتوا في حياته، في ثلاث بنات وثلاث أولاد ما عدا فاطمة رضي الله التي عاشت بعده بستة أشهر ثم لحقت بأبيها صلى الله عليه وسلم. يعني سبحان الله، لك أن تتخيل كم لهذا القلب من تحمل. يروح الطائف يطلعوا السفهاء ويغذوه بالحجارة، اللهم إني أشكو إليك، وأنت ضعيف، أدعو دعوة رسول الله دعاء الفرج، اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، ولكن عافيتك هي أوسع لي، أعوذ بنور وجهك الذي أضاءت له السماء والأرض وصرع عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بغضبك أو يحل بسخطك، لك العتبة حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. تهتز السماء وينزل ملك الجبال يقول يا محمد إن شئت أن أطلق عليهم الأخشبين يعني الجبلين لفعل، كأن السماء ثارت لهذا الدعاء والجؤار من من من من قلب الحبيب صلى الله عليه وسلم الذي مدع إيمانه. لكن لما لقى حدة الدعاء عالية قال إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي. أول ما نزل ملك الجبال نطبق، قال لا دعهم عسى رب العباد أن يخرج من أصلابهم من يوحد الله رب العالمين. اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. إذا قال عمر رضي الله عنه سمع بالليل يبكي ليلة أن دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله لو تزوجت كفءا لك ما تزوجت منا، ولو واكلت كفءا لك ما واكلتنا، ما تقعد معنا لو يعني تبحث عن الكفاءة سبحانه، ولو عايشت كفءا لك ما عايشتنا، ولكنك جالستنا وتزوجت منا وجلست بيننا، وسبحان الله العظيم يا رسول الله إن هكذا يقول عمر إن نوحا دعا على قومه وقال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، وقال موسى ربنا اطمس على أموالهم واشد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم، وأنت قلت اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. أحبتي الله، نحب أن نختم هذا اللقاء بالدعاء إلى الله سبحانه وتعالى، اللهم اجعل يا رب جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما، اللهم فك الكرب عن المكروبين وسد الدين عن المدينين، واغض حوائجنا وحوائج المحتاجين، زوج بناتنا بالأزواج الصالحين، وارزق أبنائنا بالزوجات الصالحات، واطرد عنا الهموم والغموم، واشف كل مرضانا ومرضى المسلمين، وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سعدت بكم في هذه الحلقة، أرجو أن تكونوا أيضا سعدتم بي، ونسأل الله أن يجمعنا وإياكم في الخير، ونلقاكم بالحلقة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.